رجل حلف بميثاق الله وعهد الله وذمة الله، فلهذا الحلف يجوز أم لا؟ إذا كان أراد الصفة وميثاق إلا كلام الله، أراد شيء يعني شيء من صفات الله يجوز، كما أراد ذلك ما ينبغي الحلف بهذا، إن هذه أمور مختلفة، عهد الله وميثاق الله وذمة الله، عهد الله وميثاق الله وذمة الله. ذمة ما لها يعني أصلا في الحلف بها، لكن إذا أراد بذلك الوصف فلا بأس. طيب. أما إذا أراد الذمة التي يفعلها الناس، يعني العهود التي يفعلها الناس والمواثيق التي يفعلها الناس، يعني على المخلوقين فيحلف بها. أما إذا أراد صفة الله، ذمة الله صفة جل وعلا، يعني بالله أو بعهد الله يصدر منه صفته، وبعهد الله يصدر منه، هذا حلف بصفات الله فلا بأس، لكن ينبغي تجنب الشيء المختلف، يعني يحلف بشيء واضح، بالله العزيز الحكيم الرؤوف السميع الرقيب، يعني بشيء واضح حتى لا يأتي شيء فيه جمال وفيه خفاء. إذا قال يا شيخ بذمتك، هذا المسلم قال لأخي بذمتك، هل يفعل حل بغير الله؟ كان نوى بالله، هذا يكون الحلف، وكان قصدي يعني أعطي الأمانة فيها، ما لا تخدعني، ما قصدي الحلف، ما يكون الحلف.